الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في باب آخر في كتاب الأمور المنهي عنها، قال: باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراج أو غيره. باب النهي عن ترك النار، يعني إذا أوقد المسلم نارا في بيته، يعني ثم أراد أن ينام أو أراد أن يخرج من البيت مثلا، فعليه أن يطفئ تلك النار وألا يدعها مشتعلة. قال: باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراج، والسراج والموقد الذي كانوا يوقدون فيه يعني شعلة من نار حتى يعني يستضيئون بها، هذا يسمى ماذا؟ سراج. قال: سواء كانت في سراج أو غيره، أو كانت هذه النار مثلا على الأرض في حفرة ونحو ذلك. إذن فإذا احتاج المسلم إلى أن يشعل نارا فعليه أن يطفئها عند إرادة ماذا؟ عند إرادة النوم، ذلك لأن هذه النار إذا بقيت مشتعلة فإن أهل تلك الدار قد يتضررون بها كما سيأتي، قد يتضررون بها، ولذلك لأجل دفع ذلك الضرر يؤمر المسلم بأن يحتاط لنفسه وأن يطفئ تلك النار. وهذا ما ينبغي أيضا يعني في زماننا، خاصة في فصل الشتاء، إذا قدم فصل الشتاء فالناس تحتاج إلى إيقاد المدافئ، إذن فالمدفأة إذا كانت تشكل خطرا على الإنسان، قد تنبعث مثلا منها يعني غازات سامة ونحو ذلك وقد يتضرر بها الناس، فالواجب على المسلم إذا أراد أن ينام أن يطفئ تلك المدفأة وألا يدعها مشتعلة. وأما إذا كانت المدفأة يعني من النوع الآمن، وكانت يعني هذه المدفأة يعني دخانها يعني لها مخرج يخرج منها ذلك الدخان وتخرج منها الغازات، فإذا أمن الإنسان يعني جهتها تلك النار فحينئذ لا بأس، لا بأس أن يدع المدفأة مشتعلة. وبعض المدافئ طبعا ليس فيها نار، ليس فيها نار، وإنما يعني هي عبارة عن آلات كهربائية، يعني فيها ما يعرف بالفرنسية بريزيستانس ونحو ذلك، ومنها ما يدفئ بالماء والزيت ونحو ذلك، فمثل هذه لا نار فيها ولا خطر في تركها، وهي يعني موصولة بالكهرباء. إذن فالحاصل أن هذا الباب يعني عقده المؤلف رحمة الله عليه لبيان أن النار يعني قد يأتي منها الخطر، وبالتالي فعلى المسلم أن يحترز منها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال: متفق عليه. ثم قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل. فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم، يعني إذا لم يحسن الإنسان استعمالها فإنها تنقلب إلى عدو، إلى نقمة بعد أن كانت نعمة. وهذا هو معنى قوله إن هذه النار عدو لكم. قال صلى الله عليه وسلم فإذا نمتم فأطفئوها، متفق عليه. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء، يعني إذا نمتم فغطوا الآنية، يعني الإناء الذي يكون فيه ماء أو طعام أو نحو ذلك، يعني غطوه بغطاء. قال غطوا الإناء وأوكئوا السقاء. السقاء هو يعني ما يشرب منه. وكانوا قديما يعني أسقيتهم من جلد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بربط يعني تلك الأسقية، بربط تلك الأسقية. قال غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، لأن هذه الآنية التي يكون فيها طعام أو يكون فيها ماء، وهذه الأسقية يعني أثناء نوم الناس قد تدخلها مثلا يعني بعض الحشرات المضرة، قد يدخل فيها عقرب، قد يدخل فيها ثعبان ونحو ذلك. فأرشد الشارع إلى تغطيتها وإلى ربطها. قال غطوا الإناء وأوكئوا السقاء. قال وأغلقوا الباب، يعني لا تدعوا باب البيت مفتوح. قال وأغلقوا الباب. ثم قال وأطفئوا السراج، يعني السراج الذي تستعملونه وهو عبارة عن فتيل من نار تضيئون به بيوتكم. قال وأطفئوا السراج، هذا يعني هذا السراج ينبغي إطفاؤه، لأن البيوت قديما يعني كانت يعني تضاء بالسراج وهو عبارة عن فتيل من نار يضيء للناس. قال وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء، يعني إذا كان السقاء مربوطا لا يتمكن الشيطان من حله. قال لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله يعني عليه فليفعل، يعني الإناء إذا لم يكن له غطاء واحتاج الإنسان إلى تغطيته ولم يجد غطاء فيكتفي بأن يضع عليه عودا أو ملعقة ونحو ذلك ويذكر اسم الله عليه، فإن ذلك من أسباب حفظه ومن دفع المؤذيات عنه. قال فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن الفويسقة، وهذه الجملة هي تعليل لقوله عليه الصلاة والسلام وأطفئ السراج. لماذا أمرنا بإطفاء السراج ليلا؟ قال عليه الصلاة والسلام فإن الفويسقة، والفويسقة يا جماعة ما هي؟ هي الفأرة، وسميت بذلك لما يحصل منها من الأذى بل من الضرر كما سيأتي. سميت الفأرة فويسقة لأنها حيوان مؤذن مفسد مضر. يقول عليه الصلاة والسلام فإن الفويسقة تضرم، يعني تشعل على أهل البيت بيتهم، كما مر معنا في حديث أبي موسى الأشعري، يعني في حديث أبي موسى الأشعري قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل. ولا يستبعد أن تكون هذه الفويسقة هي سبب ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيته. كيف ذلك؟ لأنها تأخذ ماذا؟ بفمها طرف الفتيل المشتعل، يعني السراج كما قلنا فيه فتيل، يعني خيط تشتعل فيه النار. إذن فهذه الفأرة تأخذ ماذا؟ طرف الفتيل بفمها وتمر به على ثياب أو خشب ونحو ذلك، فتشعل ذلك البيت بالنار. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام عند النوم بإطفاء السروج. وهذا الحديث قال النووي رواه مسلم، ثم قال: الفويسقة الفأرة، وتضرم أي تحرق. إذن هذا ما أراد الإمام النووي رحمة الله عليه بيانه تحت هذا الباب. وهذا الباب إخواني الكرام خواتي الكريمات، بل حتى والباب السابق، يعني يدلان على عظمة الشريعة الإسلامية، وأنها ما تركت شيئا من حياة الناس إلا واعتنت به وأرشدت فيه الناس إلى ما فيه صلاحهم. سبحان الله، يعني أي قانون وأي دستور تجدون فيه مثل هذه التعاليم التي يعني تعلم الناس وتربي الناس كيف يلبسون أحذيتهم، ويعني حتى لا يقعوا، وما الذي ينبغي عليهم أن يفعلوه يعني بالنار التي يعني يستدفئون بها. فسبحان الله، يعني هذه المعاني كما قلت يعني تدل على يعني عظمة هذه الشريعة التي أنزلها رب العزة على العباد حتى يهتدوا بها ويستنيروا بها فيما أو بما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.